حبيبنا أبي ثابت ابن الجوزي جمع كتابا وهو رجل قرشي اسمه تنوير الغبش في فضل السودان والحبش، وبدأ يذكر كل الشخصيات بل الجاحظ بمجونه وظرافته، عمل كتابا سماه تفضيل السودان على البيض. طبعا هذا كان كتابا مغالطا، يعني هو فيه نبذة عنصرية مضادة، ولكن يعني كان هذا داخل الدولة الإسلامية يفعل ولا مشكلة، وحتى مثل كافور الأخشيدي وما بلغه إلى آخر ذلك، وهذا كثير يعني. عطاء بن أبي رباح اللي كان أعور وأعرج وأسود ويده مقطوعة وكان أعلم التابعين بالمناسك، لما يأتي الشافعي المطلبي القرشي لما قيل له هذا قولك في أحد المسائل قال هذا هو قول من هو خير مني، قول عطاء بن أبي رباح. فحقيقة حتى الأمة يعني لما نأتي ونستورد مشاكلهم هم لما يتغلبون نوعا ما على مثل هذه الأمور يفرحون، لأن هذه المشاكل عندهم تقريبا لا يوجد لها حل أو لها أسانيد فكرية أو لها أنصار كثر. أما نحن فالمشكلة متجاوزة بمرجعيتنا العقائدية، ومن يفعل ذلك يفعله متجاوزا شأنه شأن أي عاصي، ويدمغ بالنص ويدمغ بال يعني من لطائف عبد الوهاب السيري برسالته عن اليهود واليهودية، يعني قال أنه أنه أنه العنصرية ضد العمال، طبعا كلامه غير دقيق وغير صحيح، أن العنصرية ضد العمال في السعودية أخف منها في الكويت. قال لماذا؟ قال لأن الشعب السعودي متدين ويصلي، فيروحون يصلون بالمسجد مع العمال، وعلى أساس أنه هني بالكويت الناس ما تصلي. طبعا هذا يعني هذا من ضمن الإشكاليات الموجودة عند كثير من المفكرين، ممكن يكتب على الغرب بشكل جيد، لما يكتب على البلدان العربية يكتب بكلام مضحك. لكن هو فعلا حلل، بس المقصود أن حلل قضية الصلاة وأن الناس يجتمع بعضهم مع بعض وكتفا على كتف وقدم على قدم، وأن هذا يثير الكثير من الفوارق. فحقيقة هذا كلام جميل. طيب أيوة، فهذا الليبرالي جاي يحاول يسوق للحدث. رأيت أحدهم حتى يقول ما الفرق بين قول ترامب أخرجوا المسلمين من أمريكا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذه المغالطات التي دائما يستخدمونها. عموما قديما الدولة الإسلامية دولة مبنية على العقيدة، ما هو تكتب في دستورك لا فرق بين دين ودين وعرق ثم تفعل أمور خلاف هذا. هل كان المسلمون يعيشون آمنين في بلاد المشركين؟ على أن يعيش المشركون آمنين في بلاد المسلمين بالمقايضة ما كان هذا موجودا، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخرجوهم من جزيرة العرب كانوا يوضعون في أماكن أخرى تبع الدولة الإسلامية، يعني يوضعون في العراق أو في الشام أو. لكن هذا المكان أصلا هو جزيرة العرب اللي كان يسكنها العرب اللي أسلم عامتهم، وبقي مجموعة المشركين يلحقون بنظرائهم. طيب وهو هذا لم يقل أخرج المسلمين، غير صحيح، بل قال بل منع مجموعة من الدول يعني معينة وفقا لاعتباراته، ولا كثير من المسلمين أيضا يقبلهم لا مشكلة عنده. وهذه هي الإشكالية أيضا، اليوم عالم رأسمالي يقبلون إنسان بصفته عاملا في هذه الشركة الرأسمالية، طالما أنت تجيب فلوس وتدفع ضرائب لا مشكلة، أنا لا علاقة لي بك، أنت كائن تدفع مالا ما لي علاقة بأي شيء آخر إلا ما يعني تفرضه عنصريتهم أحيانا من هذا التحامق على الناس. قديما الدولة مبنية على أساس عقائد، الناس تقاتل على أساس عقيدة، فما يصلح أنك تقارن بين دولتين كل دولة لها مرجعية مختلفة، إلا أن تبدأ تقارن بين المرجعيات، يعني المرجعية اللي تجعل الإنسان فقط يدفع مالا تعرفه بأنه إنسان مادي تماما، وبين الدولة اللي تعرف الإنسان بأنه إنسان غائي وبناء على عقيدته الغائية يعامل. طيب فهو هذا الإشكال. فحقيقة يعني عموم حالات الإلحاد أو الانحراف الفكري هي بالتقليد أو الاتباع المبالغ به للغرب. لاحظ اليوم مثل هذه المسابقات، يفوز هذا المنتخب تذكر مناقب تجعل دولته جنة، يفوز هذا المنتخب تجعل دولته جنة، يفوز هذا كذا. سبحان الله، انشغال مفرط بالآخر وبالناس الأخرى على نمط تقديسي لا معنى له. وجيد أن فرنسا فازت لأن فرنسا لها ثأر مع كثير من الناس، وإن كان كثير من الناس، وعلى فكرة الآن هذا يتكلم عن فلسفة فولتير ومش عارف إيش ولا آخره، كثير من دول المغرب إلى اليوم تبالغ في موضوع الفرنسي.